بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، أي أن الجد لو كانت معه أخت فالمقاسمة للجد هنا أحظ، ونجعل الجد كأنه أخ أي له سهمان، والأخت لها سهم، فلو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة، الجد له اثنان والأخت الشقيقة لها واحد، ولو هلك هالك عن جد وأختين، الجد له اثنان ولكل أخت واحد واحد واحد. لذلك قال رحمه الله: وهو أي الجد مع الإناث أي مع الأخت الشقيقة فأكثر، أو الأخت لأب فأكثر، عند القسم يعني في المقاسمة، مثل أخ يعني كأنه عصب بالغير فهو كالأخ يعتبر، فجد وأخت شقيقة كأنه أخ شقيق وأخت شقيقة، وجد وأخت لأب كأنه أخ لأب وأخت لأب. في حكمه يعني في حكم الأخ عصب بالغير، وسهمه للذكر مثل حظ الأنثيين. ولما ذكر الناظم رحمه الله أنه كالأخ في الحكم والسهم، استثنى بعد ذلك مسألة، وهو أنه لا يعتبر أخ يحجب الأم من الثلث إلى السدس. إذا كان هناك أخ واحد أو أخت واحدة، مثال ذلك لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأم، الأم لها الثلث، ولا نعتبر الجد أنه أخ يحجب الأم من الثلث إلى السدس، وإنما ننظر في توريث الأم إلى الأخ فقط دون الجد. لذلك قال: إلا مع الأم، يعني لا نحسبه ونعده كالأخ، فلا يحجبها لأن لا نعتبره كالأخ، بل ثلث المال لها أي للأم يصحبها. فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأم، الأم الثلث، ولا نحجبها إلى السدس بسبب أنه لا يوجد هنا لسوى أخ واحد، ولا نعتبر الجد هنا مع الأم كأنه أخ، إنما نعتبر الجد كأنه أخ فقط في الحكم والسهم، إذا كان هناك إخوة أشقاء أو لأب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.